تمام على الطعام، تمام على الطعام. ايوه قول السلام على الطعام. الله اكبر، اذا كان السلام على المصلي يسلم عليه، فكيف الطاعم؟ قول السلام على الطعام من باب الاكل صح؟ اللهم اطعمنا اطعمنا اللهم.